نشرت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجلية يوم 20 من هذا الشهر مقالة في الإنترنت استنكارا لأعمال شرذمة باك كون هي الخيانية للمجابهة مع الأمة المتجانسة. ذكرت في المقالة أن باك كون هي ألقت مزاعم حول الخلو النووي الشمالي ولجأت إلى لعبة التوسل للرذيل متشتقة بممارسة إجراءات العقوبة في مؤتمر القمة الآسيوي الأوروبي المنعقد في منغوليا قبل فترة.